أهلا بكم أحبائي المشاهدين من كل مكان في العالم، وهمسة جديدة من همسات ربنا. همسة ربنا لينا النهاردة مهمة وليها عنوان مهم: بالحقيقة تكونون أحرارا. تعالوا نسمع ونشوف ربنا عايز يقول إيه. بالحقيقة تكونون أحرارا. بالحقيقة تكونون أحرارا، قال كده الرب يسوع لناس كانوا فاكرين نفسهم أحرار وهم كانوا في قلب العبودية. بالحقيقة تكونون أحرارا. الحرية أمر مجيد جدا يسعى إليه الناس بكل معنى الكلمة، وربما ما بقاش مبالغ لو قلت إن في شعوب دفعوا ثمن لحريتهم حياتهم. النهاردة نفسي أكلمك عن حاجة حقيقية، مش مجرد اسم ولا شعار، لكن حرية حقيقية، حرية بمعنى الكلمة، حرية من حاجات كتير الناس شايفاها عبودية لكن هي أصل الحرية. في يوحنا 8 كان اليهود بيكلموا الرب يسوع، حصل حديث متبادل بين الرب يسوع وبين اليهود. يقول الكتاب كده: وبينما هو يتكلم بهذا آمن به كثيرون. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به: أنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي، وتعرفون الحق والحق يحرركم. أجابوه: أننا ذرية إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، كيف تقول أنت أنكم تصيرون أحرارا؟ أجابهم يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن كل من يعمل الخطية هو عبد للخطية، والعبد لا يبقى في البيت إلى الأبد، أما الابن فيبقى إلى الأبد. فإن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. نفسي قوي في كلام النهاردة قبل ما نبتدي في ترنيمة جميلة معروفة لقاعدة عريضة جدا مننا، نفسي أتكلم معاكم في حاجة مهمة قوي. الحرية مش معناها أن الواحد يعمل اللي هو عايزه في الوقت اللي هو عايزه. الحرية اللي بكلمكم عنها النهاردة اسمها الحرية الحقيقية. الحرية مش ان واحد يتمرد على نظام ويعيش براحته يبقى ده حرية. الحرية اللي بكلمكم فيها النهاردة حرية حقيقية داخلية عميقة، تحسس الانسان انه فعلا حر. حر بمعنى الكلمة من قيود وروابط وأمزجة وعادات وإضطرارات. حرية بيقول عنها شخص الرب يسوع: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا، مش تصيرون أحرارا. هم كانوا بيكلموه على حرية، إننا ولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط. وللأسف الشديد بعد كده استعبدوا للكثيرين واتزلوا واتحرقوا واتشووا. لكن النهاردة أنا جاي أحكي لكم عن حرية لا ينفع فيها، أقول إيه، محدش يقدر يحط الإنسان ده اللي بيتحرر بيسوع المسيح في أي عبودية كانت. نفسي النهاردة أحكي لكم عن ما يصنعه الرب يسوع للإنسان من فكاك بكل معنى الكلمة، من كل قيود الشر والخطية اللي اتولد بيها، اللي قال عنها داود النبي: بالخطية حبلت دي أمي وبالإثم صبرت. النهاردة أنا جاي أحكي لك عن يقين حقيقي بيسوع المسيح لأجل خاطر ذبيحة نفسه ولأجل خاطر ما صنع من تطهير لخطايانا، اللي دفع الثمن كامل على الصليب عشان يجي قدام الله الآب ويقول اتغفرت خطيتهم لما اعترفوا بيها واحتموا في دمي. اسمع ماذا يقول الكتاب عن الناس اللي قبلوا المسيح وعملوه: أما كل الذين قبلوه، أي الرب يسوع المسيح، وعملوا على الصليب، أما كل الذين قبلوا الرب يسوع وقبلوا أن يحتموا في دمه، أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله. أولاد الله اللي هم اللي بيقول عنهم إنه الابن حر مش العبد. كل من يعمل الخطية هو عبد الخطية. اسمع الكلام ده واسمعي الكلام ده في منتهى التركيز. اللي بيعمل الخطية حتى لو قال زي ما كتير من أولادنا بيحبوا يقولوا كده: أنا أعمل اللي أنا عايزه، أنا حر أعمل وأتصرف زي ما أنا عايز. صدقني الحرية اللي بيديها العالم فهي حرية مشروطة بعبودية. تستعجب على الكلام ده؟ شوف أي واحد النهاردة اتحط في حريته تحت عادة أو مزاج أو أمر مضطر لي إنه يعمله، إنها استعباد في كل صوره، فلا توجد حرية بعيدا عن الرب يسوع. أنا النهاردة جاي أحكي لك عن حرية حقيقية تحررت أنا بها، والآلاف بل الملايين تحرروا حرية حقيقية، يعرفوا يفردوا ايديهم لفوق ويكلموا ربنا على حساب عمل يسوع المسيح، يعرفوا يترنموا زي ما هنترنم دلوقتي ويقول أنشد نشيد الحرية: فالفخ انكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب صانع السماء والأرض. حرية حقيقية ليك، من حقك برا كل عبودية العالم وبرا كل عبودية الخطية. إن حرركم الإبن فبالحقيقة مش تصيرون أحرارا، مش مجرد يخليكم بحرية مؤقتة فدلوقتي تصيروا أحرار وبعد كده تنفعوا تكونوا عبيد. فبالحقيقة تكونون أحرارا. اسمع ماذا يقول الكتاب: تعرفون الحق والحق يحرركم. تعرفوا الرب نفسه وتعرفوا كلامه وهو الوحيد اللي ينفع يحرركم. تعالوا نسمع أول ترنيمة، أول عدد في الترنيمة، أول عددين في الترنيمة اللي مليانة فرح. أنا اخترت لها مزيكا مليانة ابتهاج، مليانة يعني شكر، مليانة سعادة. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، زي واحد كده اتكسرت قيوده وبينطلق ليرنم. نلت السعادة الأبدية، الابن الحقيقي اللي قابل عمل يسوع المسيح في حياته، اللي بقى واحد من أولاد الله، ابن مش عبد. أنشد نشيد الحرية والعتق من العبودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع. تعالوا نسمع الكلام الجميل ده وتعالوا نرنمه مع بعض، لأن أنا عارف الترنيمة معروفة لناس كتير. يلا نرنم. أنا نفسي تنطلق من أفواهنا ومن قلوبنا أناشيد الحرية، بل نشيد الحرية الحقيقية، بالحقيقة تكونون أحرارا. يلا نسمع سوا مع بعض الترنيمة دي، أنشد نشيد الحرية. أنشد نشيد الحرية والعتق من العودية، نلت السعادة الأبدية، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. هو وحده محبوبي، مات ومحى كل ذنوبي، وبدمه أخفى عيوبي، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. حمل تقيل ريحني، قلبي حزين فرحني، وروحه قد منحني، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. هو وحده محبوبي، مات ومحى كل ذنوبي، وبدمه غطى عيوبي، حررني يسوع. حمل تقيل ريحني، قلبي حزين فرحني، وروحه قد منحني، حررني يسوع. نفسي النهاردة أوصل لك معلومة أنا عارفها كويس، نفسي تصدق، نفسي تعرف تتيقن إنه مفيش حرية تاني بعيد عن الرب يسوع. وعايز أقول لك على معلومة مهمة جدا، شفت بعناية ناس كانوا تحت تأثيرات، سواء كانت مخدرات أو أدوية أو أمزجة أو عادات أو تقاليد أو كرابيج المزاج. كرباج المزاج ده كرباج فظيع جدا، تلاقي الواحد فيهم بيقول لك معلش أصلي مش قادر، لازم أروح أعمل كذا، ده كرباج بيضرب ناس كتير جدا. أصلي من قلبي إنه يحسن الرب لينا ويفكنا منه وتعيش في حرية حقيقية حررنا بيها الرب يسوع. إن حرركم الابن فبالحقيقة تكونون أحرارا. نفسي قوي قوي وانت بنرنم العددين الأخرين، وفي عدد جميل قوي بيقول ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي. حر حر حر، ما فيش حتى عنده الوطأة اللي بيفرم بيها عدو الخير ناس كتير، وبيحزن قلوبهم وبيكسر نفسهم. فين يا عيني عليك، انت مقصور ومكسور. تيجي تقول النهاردة معايا بكل الحرية الحقيقية، يا رب انا قبلت عملك على الصليب، قبلت فداك يا رب. النهاردة نفسي اتحرر، نفسي اكسر الحمل اللي على رقبتي، النير. اسمع ماذا يقول الكتاب بلسان الرب يسوع، احملوا نيري عليكم لأن حملي هين، نيري هين وحملي خفيف. ايه رأيك النهاردة تيجي ترنم وتقول كده، ما في شيء يشغل بالي، ربي مدبر أحوالي، عزمي على السما طوالي، حررني يسوع. نفسي قوي ترنم الكلام ده، عارف الناس اللي بيعيشوا للرب مستنينه يجي من السما تاني، عايشين أحرار. يقول كده اللي بيرنم الترنيمة، أنا مستني أعيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع. حررني يسوع ده أمر النهاردة بهديهولك هدية بالحقيقة، تكونون أحرارا. تعال رنم، تعال افرح، كفاية حزن، كفاية كسرة نفس، اخلع ثوب الحداد، اخلع ثياب الترمل، وتعال قول من قلبك يا رب أنا عايز أعيش في حريتك، عايز أكون زي ما أنت عايزني، عايز يا رب النهاردة أعبدك بضمير صالح، بهدوء، براحة، مفيش وطأة، مفيش حمل، مفيش فخ منصوب ليا. هرنم لك وانا عارف بقول لك حررني يسوع. تعالوا نرنم ده مع بعض سوا بالفرح. ما فيش يشغل بالي، ربي مدبر احوالي، عزمي على السما طوالي، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع. أعيش حياتي متهني، مجيء حبيبي مستني، نفسي تهلل وتغني، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس، حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبود إبليس، حررني يسوع. حررني يسوع، حررني يسوع. أنا معجب جدا النهاردة بموضوع النهاردة، بهمسة النهاردة، لأني نفسي أوصل شعوري ومشاعري، نفسي أوصل شعور قلب الرب ومشاعر وعواطف قلب الله ليك. نفسي أقول لك النهاردة أنه ما فيش حرية بعيد عن الرب يسوع، مش بس من قصة سيجارة وكاس، لا، الموضوع أعلى من كده بكتير. موضوع ناس اتفكت قيودهم وما عادش ليها أثر في إيديهم ولا في رجليهم، لكن ناس عاشوا الحرية الحقيقية بيسوع المسيح، بعبادة هادية هيلة، فرحانين، مرفوعين، متشجعين. يا رب، يا رب النهاردة صوتك وصل لي مشاعر جميلة بانطلاق بعيد عن كل ما هو ذل وأسر وكسر وعبودية. أنا نفسي النهاردة أعيش اللي سمعته ده، نفسي ألتجي ليك، نفسي أحتمي في دمك. آه يا رب، نفسي النهاردة أكون زي ما أنت عايزني، نفسي أعيش أكون حر حقيقي مش مزيف. اقبلني، أنا بصلي لك ومحتاج لك تيجي لقلبي ولحياتي، تطرد كل كسرة وكل أزمة. تيجي يا رب النهاردة وتخليني زي ما أنت عايزني، مش زي ما العالم عايزني، وعيش ليك، فرحان بيك، في حرية حقيقية. اقبلني ليك. آمين. Thank you. حاسس بفرحة عجيبة بهمسة النهاردة، متشجع جدا جدا ان يوصل مشاعر ربنا لكل واحد فينا وهو بيتكلمنا عن الحرية الحقيقية. نفسي قوي اشكر ربنا على كل ايميلاتكم الجميلة والكلام الحلو اللي بتكتبوه والردود افعالكم اللي بتفرحنا وبتشجعنا. لكن نفسي اقول لكم، لو انت حاسس ان ربنا اتعامل معاك دلوقتي جواك سؤال عايز تسأله، يا اما تتصل على الرقم اللي قدامك او بعت لنا مسج حتى على التليفون، او ان شاء الله لو ما بتعرفش تعمل حاجة على الكمبيوتر ولا عندك حتى تليفون محمول، ابعت ورقة صغيرة على سات سيفن المقطم برنامج همسات واكتب مشاعرك، ولو عندك سؤال يساعدنا ربنا نرد عليه ونصلي لأجل بعض عشان ربنا يبارك الخدمة أكتر وأكتر. أشوفكم في همسة جديدة من همسات والدم وأخفى عيوبي. حررني يسوع، حررني يسوع، حررني يسوع من عبودية إبليس. حررني يسوع، حمل تقيل ريحني، قلبي حزين فرحني، وروحه قد